إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حيث السارقة توقفنا في قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، إلى أن قال وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما تتخيل. ثم ذكرنا أن عموما نحن الآن لازلنا في مدارسة متن المنظومة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. توقفنا في البيت الذي ذكرنا الحين، يعني ذكرنا أنه يتكلم عن عقيدته ومنهجه، وذكر أنه يؤمن بجميع صفات الله عز وجل، وأنه يمرها بلا تكييف، بل يؤمن بها على ظاهرها. ووعدتكم أننا في الحصة المقبلة أن نتكلم عن القواعد والفوائد في منهج السنة والجماعة الأسماء والصفات بإذن الله تبارك وتعالى. فهو يعني سنذكر على شكل فوائد فيما يتعلق منهج أهل السنة والجماعة بالأسماء والصفات. فالإيمان بالله عز وجل مما يتضمنه الإيمان بالله تعالى، لأن أركان الإيمان إيمان بالله والملائكة إلى آخره. فمما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني لم يخالف فيه أحد من يعني الخلق، وهو يعني ولم يخالف فيه أحد من حتى المنتسبين للإسلام، بل أشاعر وأهل الكلام عندهم يعني يؤمنون كذلك بتوحيد الربوبية، بل هم يعتبرون التوحيد عندهم يعني الأشاعرة وأهل الكلام التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، هذا هو التوحيد عندهم. فاسألوا ما هو معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو القادر على الاختراع أو شيء من هذا القبيل. توحيد الأسماء والصفات كثر فيه الخوض بين المنتسبين للإسلام، وقسم فيه الناس إلى ثلاث طوائف: ممثل ومعطل ومعتدل. ممثل من الممثلة والمعطلة وأهل السنة والجماعة هم المعتدلون. قلنا أن الإيمان بهذا المبحث أسماء الصفات وركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو يعني قسم مهم لابد الإنسان أن يعلمه ويتعلمه ويبينه للناس ويتدارسه ويفهمه الفهم السني السلفي بطبيعة الحال، خلافا لمن تنكب منهج أهل السنة والجماعة وخالف منهجه وخالفهم في مصدر التلقي في الفهم. قل فهذا قسم مهم، خلافا لمن زعم أن تعليم الناس هذا التوحيد هو خطأ. البعض الآن يقول لك أن من الخطأ أن نعلم الناس توحيد أسماء الصفات، وهذا ليس بصحيح. القرآن كله توحيد، توحيد أسماء الصفات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية. هذا الباب باب الأسماء والصفات خالف فيه يعني من الفرق الجهمية نسبة إلى الجهم وصفوان المعتزلة، على خلاف في أول من قال بالاعتزال عموما، رشد بن عطاء الغزال وعمه بن عبيد وغيرهم وبشر النبيسي، كذلك الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، والمتكلمون والخوارج، ويعني كلهم هؤلاء الفرق اللي ذكرنا اختلفوا في هذا المبحث على اختلاف بينهم، هم تنكبوا الصراط في هذا الباب. قلت الوقوع في يعني الخطأ في أسماء الصفات يعني يجعل الإنسان يقع في بدعة يعني كثيرة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 13 من الفتاوى، يقول إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب الجعد بن درهم المعطل وغيره، فقد كان الجعد شيخا مربيا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، فقد يعني قال آخر خلفاء بني أمية، فعاد شؤمه عليه حتى زالت الدولة. فيعني الجعد بن درهم كان هو أول من قال خلق القرآن وبدعة يعني نفي الصفات وتعطيلها، فكان أسباب سقوط الدولة الأموية اللي كانت أول دولة من بعد الخلافة هذا الجعل بن درهم لأنه كان شيخا لمروان بن محمد. مروان بن محمد. فإذا ظهرت البدع في الفرق يعني الله تبارك وتعالى وظهرت البدع في الأمة خصصت حتى الصفات في الإيمان بالله عز وجل، الله تعالى ينتقم ممن خالف الرسل وينتصر لرسله عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يعني من خلال كلام ابن تيمية يتبين أن من أسباب انهزام المسلمين هو يعني الوقوع في هذا يعني الخطأ، وهو يعني الإلحاد في صفات الله عز وجل والإعراض عن كتاب الله عز وجل والإعراض عن العقيدة وعدم تعلم العقيدة وعدم الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والوقوع في البدع والشركيات والكفريات وغيرها. تعريف التوحيد أسماء الصفات هو المبحث الثاني، وهو يعني أصل التوحيد ذكرنا فيما سبق أن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فتوحيد أسماء الصفات هو إفراد الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفته العلى، مفهوم؟ الدليل على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقول تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل له يعني الأسماء الحسنى أي التي بلغت في الحسن غايتها، الله عنده أجمل أسماء وعنده يعني أجمل النعوت وأكملها وأوصفها وأحسنها. يعني فهذه الله عليه كثيرة في القرآن الكريم أن الله لو يعني الآية التي ذكرنا لله الأسماء الحسنى دليل على لله أسماء. وقول تعالى ولله المثل الأعلى، المثل بمعنى الصفات العليا والنعوت، فهذا دليل على أن الله له أسماء وله صفات فرضا على من يزعم أنه ما في أسماء وما في صفات. الفائدة الثالثة التي ينبغي ذكرها في هذا المبحث الأسماء والصفات أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء والصفات ما يلي ونذكرها على شكل عوارض. أولا الإيمان بما وصف به الله نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف، تبين الألفاظ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تحريف تعطيل والتكييف والتمثيل هذه لا الثلاثة أو الأربعة يعني لا بد أن يحذر الإنسان في مبحث الأسماء والصفات. فلا ننفي ما وصف الله به نفسه ولا نوحد فيه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد يعني هو منا يعني يقول اللحد في معنى الميل، فالإلحاد المقصود به هو الزيغ، الزيغ والانحراف عن يعني عن الصواب. فالمقصود بقول يعني ولا نحن في أسماء الله عز وجل أي لا نميل ولا نذهب بها عن المعنى الحقيقي وعن المنهج الصافي. قل فلا ينبغي لنا أن يعني ننفي صفات الله عز وجل ولا ينبغي لنا أن ننفيها ولا أن نلحد فيها ولا أن نعطلها ولا أن نكيفها ولا أن نشبهها ولا أن يعني نمثلها بخلقه سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن صفات الله عز وجل داخلة في علم الغيب، هي من الأمور الغيبية التي الإنسان لا يستطيع أن يعني يتصورها بعقله وبدماغه وبذهنه. فيعني وعليه فلا بد الإنسان أن يدركها بالسمع وليس بالعقل، السمع يعني القرآن والسنة من خلال النصوص النقلية. لما ذكرنا الإلحاد يعني نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإلحاد. الإلحاد يعني في أسماء الله عز وجل ينقسم إلى أنواع وأقسام. الإلحاد في أسماء الله يعني الصيغ والانحراف. فمن بين يعني أقسام الإلحاد يعني تسمي الأسماء بأسماء الله عز وجل. مثلا ذكرنا في الحصة الثالثة من بين مثلا ذكرنا اللات والعزى وغيرها ومنات. فمثلا المشركون سموا اللات تأنيثا لله يعني الألوهية، فهذا ما يلحق في أسماء الله عز وجل. ذكرنا أن اللات هناك من قال قلت باللات، لكن من الأخوة الأخرى أن اللات يعني من الألوهية من الله، فالله فهم قالوا يعني هذه يعني من الألوهية مشتقة من الألوهية. وقال العزة من يعني من العزيز، ومنات من المنان، فهم يشتقون من أسماء الله عز وجل، وهذا ما يلحق في أسماء الله سبحانه وتعالى. فهم قالوا يعني ونسبوا صفات الله عز وجل إلى مخلوقاتهم وألحدوا فيها. القسم الآخر من أقسام الإلحاد في أسماء الله عز وجل يعني أن يوصف الله تعالى بالنقائص وأن يوصف بعدم يعني أن يوصف كما فعل اليهود لعنهم الله لما قال رضا الله مغلولة ولما قال إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا من الإلحاد في صفة الله عز وجل وأسمائه. كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما يفعل المجسم والمشبه. كذلك من الفوائد والأمور أو أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمى الله تعالى بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما يفعل النصارى يقول عن الله الأب يسمونه أبا، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أن تعطل الأسماء عن معانيها وعن حقائقها، لأن الأسماء لها حقائق ولها معاني. لما نقول الله كريم فله حقيقة وله معنى، فالله كريم ومن صفاته الكرم، فلا بد أن يعني من الإلحاد فيها أن تعطل عن حقائقها ومعانيها. فهم يقولون أهل البدع الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني إلى غير ذلك من الأمور، وهو مذهب الجهمية. الفائدة الرابعة، هذا فقط ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله تعالى. الفائدة الرابعة فيما يتعلق بأسماء الصفات أن توحيد أسماء الصفات له ركنان، الركن الأول اللي هو الإثبات، والركن الثاني وهو النفي. الأمر لا بد الإنسان يفهمه، وربما ذكرنا كثير منها في الدروس السابقة. قل فيه ركنان، الركن الأول الإثبات والركن الثاني النفي. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، ليس كمثله شيء هذا نفي وهو السميع البصير هذا إثبات. فهذوما الركنان اللي من أركان الأسماء والصفات. الإثبات أن تثبت لله تبارك وتعالى له من الأسماء والصفات ما في القرآن والسنة، مفهوم؟ يعني من النصوص. وكل صفة الله عز وجل صفات كمال، ما فيهاش نقص، ليس فيها نقص وليس فيها عجز بأي وجه من الوجوه. أما النفي أن تنفي ما نفت النصوص، أي حاجة نفتها النصوص كتنفيها أنت، مفهوم؟ بشرط أن تثبت كمال الضد، والضد بلا فائدة. لما كتنفي تنفي عن الله صفة النقص، وكتثبت العكس ديال داك النفي. بمعنى لما كيقول الله عز وجل مثلا الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، الله ما ينفي عن نفسه النوم، شنو العكس ديال النوم؟ إثبات قيومية الله سبحانه وتعالى. فأنت تنفي مع إثبات كمال الضد، شنو هو ضد السنة والنوم؟ القيومية، فتثبت كمال قيومية الله سبحانه وتعالى، فهذا نفي يثبت منه كمال ضده وهو كمال قيوميته سبحانه وتعالى. والله كما تعالى كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في التدمرية أو في الحنوية قال الرسل أتت بإثبات مفصل ونفي مجمل، ويذكر أشحال مرة الرسل في منهج الأسماء والصفات أتت بإثبات مفصل ونفي مجمل. بمعنى الله تعالى قال ليس كمثله شيء، لما نفى ونزه أجمل ما حددش، أعطاه بإجمال. ولما أثبت الصفة قال وهو السميع البصير، ففصل السمع البصر، ودوما جاء بالسنة والجماعة. إحنا فاش كنقولوا صفات الله عز وجل كنقول الله تعالى الخالق الرازق المحيي الإله كذا، وكنوصف الله تعالى كتوصف، مفهوم؟ لما كتنفي الله تعالى كتنفي عنه العجز مثلا، تنفي عنه الأمور اللي هي في القرآن وفي السنة، فالإثبات هو اللي كنفصله فيه، مفهوم؟ يعني نفصل في الإثبات ونجمل في التنزيه، مفهوم؟ أهل البدع كيديروا العكس، فهم يثبتون يفصلون في التنزيه ويجملون في الإثبات. بمعنى يقول لك مثلا أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم الله تعالى ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس بذي طعم وليس بذي رائحة وليس كذا، كينفي وكينفي كيبغي يعني ينزه الله، فكيفصلوا في التنزيه. لكن في الإثبات يقول لك الله تعالى هو الخالق الرازق الحي، صافي ما كيزيدش ما تفوتش معاه، فتكثر في التنزيه وكيفصل وما كاين نعم كاين مثلا بعض الصفات وكذا. هاد الجهميه او عفوا هاد كيديروا الامر، بعض العلم عطاهم واحد المثال شبههم برجل دخل عند سلطان فاراد ان يمدحه، بغى يمدحه. يعني الا مشينا على طريق اهل البدع انهم كيفصلوا في التنزيه وكيجملوا في الاثبات، كتقول ذاك الملك ايها الملك انت ملك لكنك لست خبازا ولست زبالا ولست كذا ولست كذا، كتفصل ولست كذا وتجيب لي الامور القبيحه كتنفيها عنه. هل هذا مدح؟ تقول لك شي ملك سوف يامر بك الى السجن، لك ما مدحته وانما اسات اليه لانك نفيت عنه شيئا لا يراد في اثبات كمال الظلم. فكذلك لله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعني لما تقول ليس يمين ليس شمال اش من مدح هذا؟ لا تستفيد ولا شيء. لكن لما تقول الله تعالى الجبار المنتقم، الله ذو الصفات العلى والصفات والاسماء الحسنى، الله كذا الله تستمدح الله عز وجل، مفهوم؟ هذا هو من اجل السنه والجماعه. فيما يتعلق بالأسماء والصفات. كذلك الفائدة الخامسة أن الشرع والعقل الصحيح يدلان على إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن من لا صفات له يعتبر معدوما. العدم شنو العدم؟ هو من لا ما عندوش صفات، لا يتصور ذات من غير صفات. فالعقل والشرع أثبت أن الله له صفات الكمال، لأنه لو لم تكن له صفات الكمال فليس بإله، أو ليس بإله موجود أصلا، مفهوم؟ وبخلاف الجهمية لكي ينفوا عن الله الصفات والأسماء، وخلاف المعتزلة لكي ينفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: الجهمي يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما في رواية وثنا، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. الموحد يعبد إلها فردا واحدا صمدا. المسألة السادسة: نواقض الأسماء والصفات، الأمور التي ينبغي الحذر منها في الأسماء والصفات. أولا التحريف، ذكرنا التحريف والتغيير، التحريف وكل الأمور، فنشرحه إن شاء الله تعالى باختصار. التحريف من التغيير والإمالة، حرفت الشيء غيرته أو أملته، حرفت هذا في الحاسوب على مكاني غيرته أو يعني أملته، مفهوم؟ المقصود به في المبحث هو تغيير النص، النص القرآني، إما أن أغير لفظه أو أن أغير معناه، مفهوم؟ التحريف اللفظي في موقع بعض أهل البدع، قالوا قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. بعضهم لما أراد أن ينفي عن الله صفات الكلام شنو قال؟ قال: وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلم الله، موسى هو الذي كلم الله، فأرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل صفة الكلام. لكن الله تعالى قال سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففي رد على من حرف في الصفة. لأن الله قال: وكلم الله موسى تكليما، الله هو الفاعل والمتكلم، وموسى هو المتلقي، فهم قال وكلم الله أصبح مفعولا أو معمولا، وموسى هو العامل، فغيروا المعنى وغيروا اللفظ، وتبعا لذلك تغير اللفظ، مفهومش؟ فسرد عليهم الله يعني أي قرآن: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهنا يعني الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالتغيير هنا تغيير لفظي، تغيير لفظي، والتغيير بالمعنى وهو أن تفسر مثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، بمعنى استولى، فهذا تحريف، لكن تحريف معنوي، تحريف معنوي وتحريف يعني فاسد، هذا ما يتعلق بالتحريف. الناقد الثاني هو التعطيل، التعطيل نقول بئر معطلة أي فارغة، كما في الآية القرآن سورة الحج. فالمقصود بالتعطيل هو الإفراغ والإخلاء. المقصود به هذا المبحث هو نفي الصفات عن يعني عن الله عز وجل، إما أن تنفى كل الصفات كما فعل المعتزلة والجهمية، لأن الجهمية وهم نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الصفات، الأشاعرة نفوا أغلب الصفات إلا سبع صفات، مفهوم؟ فالتعطيل إما أن يكون تعطيل كل الصفات، مفهوم؟ كما هو حال الجهمية والمعتزلة، أو نفي بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة يثبتون سبع صفات لله سبحانه وتعالى، يعني يثبتون الله عز وجل الحياة، الكلام، السمع، البصر، القدرة، الإرادة والعلم، مفهوم؟ هذه السبع صفات. هنا يعني نذكر واحد مسألة، ذكرنا التحريف ذكرنا التعطيل، ما الفرق بينهما؟ نذكر الفرق بينهما حتى يتضح المقال. التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. نعطي مثال، مثلا واحد قال مثلا: قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. قال: أي قوتان؟ يفسر مثلا مبسوطتان بالقوة، أي قوتاه مثلا؟ فهذا كيحرف شنو؟ كيحرف الدليل، وحرف الدليل، وكيعطل صفة الله عز وجل، مفهوم؟ لأنك تعطل عن اليد الحقيقية، مفهوم؟ لأن المعنى الصحيح هو اليد الحقيقي كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة، فهو عطل المعنى المراد، وأثبت معنى غير المراد. الله تعالى ما أراد معنى القوة، إنما ما أراد معنى إيش؟ اليد الحقيقية، بل يداه مبسوطتان، مفهوم؟ فهو عطل المعنى المراد وأثبت المعنى الغير المراد، يعني وكذلك يعني إذا قال: بل يداه مبسوطتان، قال لك: لا أدري، واحد مثلا قال لك لا أدري ما معنى يده مبسوطة، وفوت الأمر إلى الله، مفهوم؟ ولا أثبت لي الحقيقية ولا يعني يعني أي شيء، فهذا أيضا معطل، مفهوم؟ يعني مش يحرف، هذا عطل صفة الله عز وجل، هو ما غيرش معنى اللفظ ولكن ما فسروش بالمعنى الصحيح، ما فسروش بالمعنى الصحيح يعني اللي هو المعنى إثبات لي الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لحرف صفة الله فهو لا بد يوقع في التعطيل، لكن لا يعني أن كل معطل هو محرف، مفهوم؟ كما قال أهل العلم. فائدة أول ذكرنا التحريف والتعطيل، ثم التكييف. التكييف كما قال العلماء هو حكاية الصفة أو اعتقاد أن الصفة الواردة كيفيتها كذا وكذا، مفهوم؟ إما أنك تحكي الصفة كيفاش، أو تعتقد يعني أن الصفة الفلانية هي ديال كيف، يعني هذه هي كيفيتها وشكلها. كان يقول القائل مثلا يعني مثلا الله تعالى مثلا يستوي كذا وكذا، وتستوي أنت كما يستوي الله عز وجل، تقول هكذا يستوي، فأنت أثبتت الكيفية، وهذا مش من أجل السنة والجماعة، لما أتى ذاك السائل سوى الإمام مالك يا إمام الرحمن على عرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أرأك إلا مبتدعا فأخرجه. والأثر ورد عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وورد عن أم سلمة وغيره من أهل يعني من السلف. فيعني يعني نهاه عن السؤال عن الكيفية، وما نهى عن السؤال عن المعنى، مفهوم؟ السؤال معروف لغة العرب اللي هو العلو والارتفاع كما ورد عن أبي العالية، مفهوم؟ لكن الكيفية ما يجوز أن نسأل عنها، لأن الله أخبرنا كي أنه استوى وما أخبرنا كيف استوى. التمثيل. التمثيل هو أحد مواقع الأسماء والصفات، وهو إثبات المثيل والشبيه لله سبحانه وتعالى، إما في الذات أو في الصفات أو في القدر، مفهوم؟ هذا هو المقصود بالتمثيل. مثال أخرى من الفوائد المذكورة في هذا المبحث أن صفة الله عز وجل لا تتلقى بالعقل ولا تثبت إلا بالشرع وبالنص، فهي توقيفية، مفهوم؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يجتهد فيها، يجتهد عقله أو يعني لا بد فيها من القرآن والسنة، هي توقيفية، مفهوم؟ لا يجوز أن نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه في القرآن أو أثبته للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. نذكر لكم مثال، نحن نعلم أن أي إنسان أتقن بناء شيء ماذا يقال عنه؟ إنسان متقن للبناء، والمهندس، المهندس هو الذي يتقن البناء، مفهوم؟ فهل يقال عن الله عز وجل مهندس؟ والله أتقن صنع السماوات والأرض، أتقن خلقها، ولكن لا نقول عن الله مهندس، لأن ليس من أسماء الله عز وجل المهندس، مع أنه أحكم بناء السماوات والأرض، لأن هذا لم يرد في القرآن وفي السنة. الأمر الثامن أو الفائدة الثامنة من الفوائد التي ينبغي ذكرها في المبحث يعني باب الإخبار. قال العلماء باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، مفهوم؟ يعني مثلا الله موجود ولا ماشي موجود؟ الله موجود، لما أخبر عن الله أخبر عنه كنقول الله موجود، لكن هل من أسماء الله موجود؟ لا، ما كانش في القرآن والسنة أن اسم الله من أسماء الموجود. فيقول العلماء باب الأخبار أو الإخبار أوسع من باب الصفات، فكنقول عن الله موجود، نقول عنه مقصود، لكن باب الإخبار لم يبقى أن الله تعالى يتصف بهذا الاسم أو يتصف بهذا الصفة أو يتسمى بهذا الاسم، مفهوم؟ فلا نجعله اسما ولا صفة إلا عز وجل، وإنما نخبر به عن الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة، أسماء الله عز وجل غير محصورة، والحديث اللي حديث البخاري أن لله تعالى 99 اسما من أعصى دخل الجنة، لا يعني أن أسماء الله محصورة في عدد معين، مفهوم؟ أسماء الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، يعني كانت حديث النبي لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أعصى دخل الجنة. هذا كي نقصد أول معنى هذا الحديث أن الله تعالى من أسماء دياله كاين 91 اسم، من الأسماء اللي ما كنعرفوش حنا منها 91 من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها أو تعبد بمعانيها أو عمل بمقتضياتها أو يعني إلى آخره يعني فدخل الجنة، وهذا يعني أن محصورة في 99 اسم. وكذلك في الدعاء كشف الكرب والهم والحزن، وأسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء ما نعرفها استأثر الله تعالى لعلمها. وكذلك في حديث الشفاعة الطويل كنا ذكرنا منه بعض الروايات، حديث الشفاعة الطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يسجد لله عز وجل: فيلهمني ربي محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأقر له ساجدا. ثم قام الشفاعة لما يقول اشفع تشفع وسل تعطى إلى آخر الحديث. أن العلماء قالوا أن المحامد، أن المقصود بالمحامد هنا أي أسماء وصفات الله عز وجل الرسول ما كانش يعرفها، الله تعالى يعلمه إياها في ذاك المقام. مفهوم؟ ودليل أن أسماء الله تعالى ما محصورش 99 اسم. الفائدة العاشرة أن صفات الله عز وجل انقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. أقول عليها صفات ذاتية وصفات فعلية، أنشرحهم بشرح يعني بسيط. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، صفات هي ملازمة لذات الله تعالى. الله تعالى غني، من صفات الغنى، الغنى تعالى مطلق لا ينفك عن ذاته، مثلا صفة يعني القدرة والحكمة وغيرها. نعم، فهذه صفات ذاتية، صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، الحكمة والقدرة وغيرها. ثم صفات يعني فعلية، يعني صفات ذاتية ذكرنا وصفات فعلية. الصفات الفعلية هذه متعلقة بالمشيئة ديال الله سبحانه وتعالى والإرادة دياله، مفهوم؟ كتسمى اختيارية. مثلا لأن الله يفعل متى يشاء وكيف، يعني متى يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. مثلا المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. مجيء الله عز وجل متعلق بالمشيئة، الله إذا بغى يجي يجي، ما بغاش يجي ما يجيش. نزول الله سبحانه وتعالى إلى مثلا السماء الدنيا، مفهوم؟ الله تعالى إذا شاء استوى، يعني هذه متعلقة بمشيئة الله، هذا فعل من أفعال الله تعالى اختياري، لا أحد يفرضها عليه وليس لازما لذاته، وإنما يفعله متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. كالغضب والكلام، الله تعالى يتكلم متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. فهذه صفة فعلية الذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. ثم يعني الفعلية هي يعني التي مرتبطة بالمشيئة ومثبتة بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذا الحادي عشر: أن أسماء الله تعالى وصفاته حقيقية ليست مجازية. صفات الله تعالى يعني ردا على أهل البدع والضلال، يعني نعتقد أنها صفات حقيقية، معناها حقيقي وتدل على معانيها الحقيقية وليست مجازية كما يقول أهل البدع والضلال. لما يقول لك مثلا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقول لك يدهن مجاز وإنما يراد به القدرة وكذا وكذا. نقول لا، الأصل في كلام اللغة العرب أنه يدل على الحقيقة إلا إذا أتت قرينة تصرف من الحقيقة إلى المجاز، وهنا لا توجد قرينة تصرف المعنى من حقيقة إلى يعني إلى مجاز. الأشاعرة يقولون هناك قرينة عقلية، نحن نقول العقل لا تؤخذ منه العقيدة، لأن العقل هو فقط يعني إذا ما باركه الدليل والنص يعني لا نأخذ به. وقال شيخ ابن تيمية أن رحمة الله عليه وكذلك ابن القيم أن المجاز، وهذا نبحث له في واقع الأمر تعلق بالبلاغة، فالمجاز اتخذه كثير من أهل البدع والضلال. كما قال ابن تيمية اتخذوه قنطرة لتأويل الصفة، حيث معروف أن هناك من أهل العلم من نفى المجاز في لغة العرب في خلاف من أهل العلم، هل المجاز هل المجوز يعني موجود في اللغة العربية أم لا، في خلاف. هناك من نفى المجاز قال ما في مجاز، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الأمين الشرقيطي له رسالة خلاف. أنا أعطيك التفصيل، في خلاف. فهناك من نفى المجاز مطلقا، بمعنى نفاه في القرآن ونفاه في اللغة العربية، وهناك من نفى المجاز في القرآن فقط فقال المجاز موجود في اللغة العربية، لكن في القرآن أو بالضبط في الأسماء والصفات الله عز وجل ما في مجاز، لأن أسماء الله عز وجل هي حقيقية. وهناك نعم ينفي مطلقا، ينفون مفهوم. هناك من يعني أثبته هكذا يعني مطلقا. قل فعموما، وهناك بعض الأمور كما ذكر شيخنا الشنقيطي المختار حفظه الله قال أنه يعني خلاف لفظي إن صح التعبير، لأن كل من يقول من أهل السنة والجماعة سواء بإثبات المجاز أو نفيه فهو متفق أن أسماء الله صفته ليست بمجاز، مفهوم؟ ليست بمجاز، فهو خلاف لفظي لا ينبني عليه عمل وليس تحته ثمرة. طيب، الفائدة الثانية عشرة من الفوائد المتعلقة بالصفات، وهذا مهم جدا. يعني الصفات المقيدة إذا جاءت في القرآن أو في السنة صفة مقيدة يعني لله عز وجل، فيعني ليس من يعني من مسلك أهل العلم وأهل السنة أن تطلق له هذه الصفة أو أن يوصف الله بها أو يسمى بها. مثلا كان نقرأ في القرآن قال الله عز وجل يخادعون الله، مفهوم؟ يخادعون الله وهو خادعون، مفهوم؟ وقال الله عز وجل مثلا قال الله سبحانه وتعالى سخر الله منهم مثلا، وغيرها من الآيات القرآنية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هذا من أسماء الله المخادع لا يجوز، لأن هذه مقيدة. فإذا كانت صفة من صفات الله مقيدة فما ينبغي لنا أن نطلقها ونصف الله تعالى بها، وإنما نقول الله يخدع المخادعين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين، فهي مقيدة غير مطلقة، فهي أتت مقابلة لواحد شيء معين. ومن فوائد أن الله تعالى ولما تكون هذه الصفات لما تكون مقابلة، مثلا الكافرين يمكرون فالله يمكر بالماكرين، فمكر الله في هذا السياق وفي هذه المقابلة من كمال الله عز وجل. لكن لما تقول الله ماكر لا يراد به معنى الكمال، مفهوم؟ لكن هناك صفة من الصفات الله تعالى لم يقابل بها الكافرين حتى من باب المقابلة. دائما كتلقى الله تعالى يقول يخادعون الله وهو خادعهم، سخر يعني يمكر الله إلى آخر الآيات. لكن في سورة الأنفال قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قالش الله فخانهم، لأن الخيانة ليست بمدح وليست بكمال حتى من باب المقابلة. ولا تخون من خانك، من إذا خانك إنسان إذا خنته ليست هذا يعني بكمال. نعم ربما، لكن بالضبط كما درسنا على مشايخنا أن الخيانة لا تجوز في حق الله يعني حتى من باب نعم في نقص مطلقا حتى من باب التقييد، مفهوم؟ وفي القرآن ما وردش، يعني لم يرد في القرآن الكريم يعني إثبات صفات الدون عن الله عز وجل، بل ثبت العكس أن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، يعني إلى آخره. لذلك أن يدل على أن باب الأفعال أوسع من باب نعم نعم صحيح. فيعني هذا يعني ما يتعلق بالفائدة الثانية عشرة. الفائدة الثالثة عشرة مبحث يعني الصفات، أن صفات الخالق سبحانه وتعالى صفات حقيقية، وصفات المخلوق كذلك صفات حقيقية، مفهوم؟ كل موصوف له صفات تليق به، فكما أن لله صفات تليق بكماله وجماله وعظيم سلطانه، فالإنسان صفات تليق بعجزه ونقصه وفقره، مفهوم؟ يعني مثلا نعطي مثال في الصفات، يد الله مثلا عفوا يد آدم مثلا يد الإنسان يعني تختلف عن يعني يد الفيل، يد الإنسان حقيقية ويد الفيل حقيقية، لكن هذه اليد تختلف عن هذه اليد وكلها يد، مفهوم؟ كذلك يد الفيل تختلف عن يد النملة، كذلك يد الباب له يد، مفهوم؟ تختلف. فكيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى والصفات العلى سبحانه وتعالى؟ فإذا كان التفاوت بين الخالق والخالق أو عفوا بين المخلوق والمخلوق فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. الفائدة الرابعة عشرة فيما يتعلق أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى أنها من باب المحكم، أنها من باب المحكم، لأن في القرآن فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فصفة الله تعالى داخلة في المحكم وليس من المتشابه، ردا على أهل البدع الذين يقولون أن صفة الله تعالى داخلة في المتشابه يعني يعني لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لا هي داخلة في المحكم، لأن صفة الله تعالى لها معاني حقيقية، لها معاني حقيقية نعلمها يعني والله تعالى أخبر عنها. الفائدة الخامسة عشرة أنه لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل المسمى، لا يلزم من اتحاد الاسمين تلازم المسمى. الله كريم، وقد تجد الإنسان اسمه كريم، لكن هل كرم الله كرم كريم الإنسان البشر؟ لا، يختلف. الله حي والإنسان حي صح، لكن حياة الله تبارك وتعالى لم يسبقها عدم، ولا الله تعالى حياته حياة أبدية، حياة يعني الله تعالى قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. حياة الله تعالى لا يطرأ عليه المرض ولا العجز. أما حياة إنسان فقد كان عدما فأوجده الله وهو في حياته يمرض ينام يتعب ثم يموت. فلا يلزم من اتحاد الاسمين تلازم أو تماثل المسنى. كذلك الله تعالى عليم صح، والإنسان قد يكون عنده علم فهم عليم، لكن علم الله عز وجل لا يسبقه جهل فهم، وعلم إنسان يسبقه جهل فهو يعلم لا يعلم إلا إذا علم فهم، وهكذا. فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ذكر أن الله تعالى علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما سيكون لو كان كيف يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. شرحنا لكم هذه، ذكرنا مثال سورة الأنعام أن الله يقول تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل سيعود الكفار إلى الدنيا؟ الله ما غاديش يردهم للدنيا، لم يردهم، فهم حرام عليهم أن يرجعوا للدنيا. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لكن الله يخبر أنه يعلم أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، فهو يعلم أنهم يعلم شيئا لم يكن، لكن لو كان كيف يكون؟ فهذا علم الله، أنت لا تعلم حتى يعني دقيقة بعد يعني ما تفعل، فكيف أن تعلم يعني العلم المطلق؟ الفائدة 16 وهي أن القول في الصفات، وهي ذكرناها في القيروانية في المقدمة القيروانية، القول في الصفات هو كالقول في الذات، القول في الصفات هو كالقول في الذات. الله تعالى باتفاق المسلمين له ذات تليق به سبحانه وتعالى، لا أحد يقول أن الله ليست له ذات، حتى المعتزلة يثبتون لله الذات والأشاعرة وغيرهم. فيعني نعتقد أن الله له ذات تليق بجلاله وعظمة سلطانه، فاحنا نقول لهم يعني الله هم يقولون له ذات تشبه لا تشبه ذوات المخلوقين سبحانه وتعالى، فكما أنكم أثبتتم لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك نحن نثبت لله صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا ما نجا أهل السنة والجماعة. الفائدة 17 أنه من أثبت صفة لله سبحانه وتعالى يلزم منه إثبات صفات أخرى كما حال الأشاعرة. الأشاعرة كما أثبتوا 7 صفات، فكما أثبتوا 7 صفات يثبتون غيرها بنفس الطريقة يعني، وهذا يعني من التناقض. فالأشاعرة كما ذكرنا أثبتوا 7 صفات، لكن قالوا أثبتها العقل بزعمهم الفاسد، والعقل ليس بحجة، فهذه مقدمة فاسدة بنت عليها نتائج فاسدة. هذا ما يتعلق بالبيت 7 و8. ثم يعني قال رحمة الله عليه قبحا لمن، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كلاميته قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. أن ابن تيمية رحمة الله عليه وقدس الله روحه يدعو بالقبح على من أعرض عن القرآن وأعرض عن السنة وأعرض عن الشرع ثم استدل بقول الأخطر. الأخطر هذا شاعر نصراني، قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يعني سبب المعتقد يستدل بكلام الشعراء، وذكر مثال الأخطل. الأخطل هذا شاعر نصراني، ومن الغريب أن الأخطل يستدلون له ببيتين، بيت فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل يعني حين قال ينسبون إليه بيت يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يستدلون هذا البيت الشاعر على أن يعني في نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن الكلام فقط في القلب، الكلام في القلب يعني، وأن الله تعالى لم يتلفظ بالقرآن وإنما عبر عنه، فعبر عنه بالعربية القرآن، هذا القرآن يعني هو تعبير فقط وكلام نفسي فقط، كلام نفسي معبر عنه. فما يجب أن الله يتكلم حقيقة، ما يثبت يتكلم الله بحرف وصفة وصوت، وأن الله يتكلم متى يشاء وكيف يشاء، وأن الله كلم موسى، ما يثبتون هذا الأمر. فالأشاعرة نفسهم ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل. وكان عن فائدة جميلة ذكر ابن قدامة الحنبلي رحمة الله عليه نقرا عن شيخه ابن خشاب، وهذا من كبار فقهاء الحنابلة لولو ترجمة جيدة، ذكرها الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في كتابه العلماء العزاب الذين أثروا يعني على الزواج. فهذا الرجل ذكر قال يقول ابن قدامة ناقشت شيخي ابن الخشاب فقال إني بحثت في جميع دواوين الأخطل فلم أجد قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، قال وجدت إنما وجدت إن البيان لفي الفؤاد. فالبيت أصلا ليس بصحيح والنقل ليس بصحيح. وكذلك بيت آخر معروف لكي ينسبوا له من أجل أن ينفون به صفات الاستواء لله عز وجل. يقولون قال الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم من المهراق. هذا البيت أصلا لا يصح كما ذكر غير واحد من أهل العلم، بل فيما أذكر معنا من مشايخنا أن هذا البيت كما ذكر ابن عرفة أن أصله قد استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم من المهراق، فأين موطن استدلال؟ فهو استولى ما في استوى. ومن طريق أحد المشايخ نفسوس لما حصل الغزو الأمريكي للعراق قال قد استوى بوش على العراقي بكل سيف ودم مهراقي. ثم الطريف يذكرون هذا البيت يعني ليه ومنسوب أصلا. والغريب أن الأشاعرة كما ذكرنا يعني الأشاعرة حتى لو صح البيت نعم أصلا شاعر نصراني مفهوم شاعر هم يعني أشاعرة شو يقولوا؟ يقول لك لا نأخذ بأخبار الأحاد في المعتقد، لأن لما تستولي على الشيء لا يجب أن يكون أحد صرح. نعم، ففي إثبات بدل الله عز وجل، الله تعالى ليس له منازع، لكن قلت حتى لو افترض أنه صح صح صح عنه فهو ليس بحجة، لأنه سيقعون في الكلب مكيالين. لأنهم لما تجيب حديث تقول الله تعالى أو الرسول قال كذا وكذا تقول لك هذا خبر واحد، خبر واحد لا تثبت به الحجة بالعقائد. طيب أنت أعرضت عن الحديث هو خبر أحد وأخذت بخبر واحد عن نصراني، فإذا نتناقض الكلب المكيالين. فقال ابن تيمية قل حمد من نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال أخطلوا. عموما الشيخ ابن تيمية في الرد على هؤلاء ألف رسالة ما التسعينية، يعني ذكر فيها 90 وجها في الرد يعني على الأشاعرة في بين ضلال الأشاعرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين.